يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم، وكان رحمه الله قد أورد حديث المباهلة، والذي جاء فيه قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأن هذه الآية كانت قد نزلت في مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وأنهم هموا أن يباهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم تراجعوا بعد ذلك. وكنا انتهينا إلى آخر خبر في هذا الحد في هذا الموضوع، وهو حديث إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية. قال: المراد بالأبناء الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم يعني فاطمة رضي الله عنها، وأنفسنا وأنفسكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. وهذا الخبر علق عليه المحقق بأنه خبر ضعيف، وذكر فيه علل، منها أنه من رواية شريك، وهو صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء، مع أنه كان في القضاء مشهورا معلوما. وأخبر أن في هذا الحديث قلبا، لأن هذا الحديث ظاهره أنه من مسند جابر، يعني أن الصحابي هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لكن هنا شريك قال عن جابر عن أبي جعفر، والمراد بأبي جعفر هو محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهو المسمى بالباقر. ومعلوم أن الباقر من التابعين أو أتباع التابعين، وأن جابر بن عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم، وأن صحة الحديث هو عن أبي جعفر عن جابر. وهذا الحديث قد شهد له ما سبق من الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن المراد بهم أهل الكساء، وأهل الكساء هم علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن النبي أسدل عليهم كساء نجرانيا أو خيبريا، وتلا هذه الآية. ولما أرادت بعض زوجاته رضوان الله عليها أن تدخل ويشملها هذا الدعاء، لم يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بشرها بأنها في خير، أنها في خير وعلى خير، مما يدل على أن هذه الآية خاصة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها أنها نزلت في أهل بيت النبي يعني الزوجات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة من آيات الله والحكمة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: باب ذكر قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال محمد بن الحسين: هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفاطمة رضي الله عنها، والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. وهذا تفسير يعني بناء على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إسدال الكساء عليهم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل. ومعنى مرحل يعني منسوج على هيئة الرحال، يعني النسيج فيه تصاوير تشبه تصاوير البيوت ونحوها، مرحل من شعر أسود. فجاءه الحسن رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها يعني في الرحل أو في المرط، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إن فيه لين، يعني إن الرواية فيها لين، وذلك لأن في هذا الحديث مصعب بن شيبة ابن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجبي. قال لين الحديث، لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة أشار المحقق إلى أن منها ما أخرجه مسلم في اللباس، وما رواه أحمد في المسند، وما رواه أبو داود في اللباس في باب لبس الصوف والشعر، وما رواه الإمام الترمذي في كتاب الأدب. كل هذا يدل على أن الحديث أصله صحيح، لكن لما كان المحقق من عادته أنه يحكم على الرواية بحسب سندها دون النظر إلى متابعاتها وشواهدها، حكم على الرواية بأن فيها لين. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن مصعب بن شيبة. فالحديث ذكره بالسند الأول، وكل الذي جاء فيه أن محمد بن الوليد بن شجاع كان قد تابع محمد بن بشر في الرواية الأولى متابعة تامة في روايته عن يحيى بن زكريا. قال حدثنا أبي قال حد عن مصعب بن شعبة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة الحجبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قال: فجاء فجلس، فجاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها في يعني في المرط، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأدخله فيه، ثم جاء حسن رضي الله عنه فأدخله فيه، ثم جاء حسين رضي الله عنه فأدخله فيه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا عمار بن خالد التمار قال قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة الله، تحته كساء خيبري، ومعنى منامة يعني محل مكان النوم، على أنه يعني مفعل على وزن اسم مكان. قال تحته كساء خيبري، أي كساء منسوب إلى مدينة خيبر، والكساء هو ما صنع من الشعر. قال فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ببرمة فيها خريزة. قال والبرمة يعني الوعاء مثل القدر، والإناء والحلة يقال تسمى بالبرمة، وغالبا هي الإناء الذي يطبخ فيه. فيها خريزة فيها خريزة، ايش عندك؟ ها؟ فيها خزيرة، فيها خزيرة او خزيرة، والمراد بها نوع من الطعام اشبه ما يسمى بالحريرة، عبارة عن الذرة او نحوها تطبخ فيها خزيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا، يعني من اجل ان ياكلوا. قال فدعتهم، فبينما هم ياكلون اذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الحال. قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشاهم به، يعني غطاهم، ثم قال: اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الحديث علق عليه الإمام، أو علق عليه المحقق بقوله إن هذا الحديث إسناده حسن، قال فيه عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، وقد وثقه غير واحد، وفيه أبو ليلى الكندي مولاهم الكوفي يقال هو سلمة بن معاوية، وقيل العكس يعني معاوية بن سلمة، وقيل سعيد بن بشر، وقيل المعلى، قال ثقة من الطبقة الثانية، وعمار بن خالد الواسطي ثقة، يعني كأن الحديث من تكلم فيه هو عبد الملك بن أبي سليمان، إلا أن هذا الحديث يقول أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب فضائل الصحابة من طريق عبد الملك هذا. قال حدثني أبو ليلى عن أم سلمة. قال وأخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، وأخرجه الطبراني يعني في معجمه الكبير. قال والمصنف في الحديث التالي، والمراد بالمصنف يعني ابن يعني الإمام الأجري، المراد به الإمام الأجري، رواه أيضا في رواية أخرى من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن شهر به، قال وأخرجه أحمد والطبراني في تفسيره من طريق زبيد عن شهر به، قال وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث عبد الحميد بن بهرام، وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، والمصنف يعني الأجري في الحديث بعد التالي من طريق أو من طرق عن عطاء عن أم سلمة، فكأنه يذكر أن لهذا الحديث طرقا متعددة عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الحاكم على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهكذا فهذه الروايات التي ساقها المصنف تجعل الحديث يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، لكن كما ذكرت إن من عادة المحقق أنه يحكم على الرواية مستقلة دون النظر إلى متابعاتها وشواهدها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، والمراد بعلي بن زيد هو ابن جدعان، وقد ضعفه بعض أهل العلم. قال عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها، فهذا طريق آخر غير الطريقة الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أتيني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم رضي الله عنهم، فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء فدكيا. وقوله فدكي يعني منسوب إلى مدينة فدك أو قرية فدك، وهذا لا يتنافى مع الرواية الأولى التي قال فيها إن الكساء خيبريا، لأن فدك من أعمال خيبر يعني قرية من قرى خيبر، فمن نسبها إلى فدك نسب إلى القرية، ومن نسبها إلى خيبر نسبها إلى الإيه؟ إلى المدينة الكبرى أو إلى الحاضرة. قال فوضع يده عليهم ثم قال: اللهم هؤلاء أهل محمد، اللهم هؤلاء أهل محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد، إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجبذه أو فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال: إنك على خير، إنك على خير. وهذا الحديث فيه دلالة على أن هذه الآية أريد بها خاصة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمثلة في بنته فاطمة وأبنائها الحسن الحسين وزوجها علي رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أبي ليلى الكندي عن أم سلمة رضي الله عنها، فكأن كل من عطاء وأبي ليلى يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن أم سلمة. قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي على منامة الله، يعني على فرشة ينام عليها، علامة على منامة له عليها كساء خيبري، إذ جاءته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فدعتهم فاجتمعوا على تلك البرمة يأكلون منها. قال: فنزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الكساء يعني الباقي مما تغطى به فغشاه أو فغشاهم إياه أي غطاهم به، ثم أخرج يده فقال بها نحو السماء يعني رفع يدعو، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. قالت يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فأدخلت رأسي في الثوب فقلت: يا رسول الله أنا معكم. فقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. قالت: وهم خمسة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقد حكم المحقق على هذا الحديث بأنه حسن، وبين أنه يعني ما دام تعددت الطرق عن أم سلمة، إلا أن هذا الحكم يعني يختلف عند بعض أهل العلم، حيث يرى إن مجموعة هذه الطرق يرتقي بها الخبر إلى درجة الصحة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن أبي داود قال: قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال: قال حدثنا عمر بن يونس قال: قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري قال: قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: قال حدثنا الأوزاعي قال: حدثني شداد بن عبد الله قال: قال: سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. وقد جيء برأس الحسين رضي الله عنه، قال: فذكره رجل، يعني فكأن شخصا نال من الحسين، هذا معنى قوله ذكره رجل. فغضب واثلة رضي الله تعالى عنه وقال: والله لا أزال أحب عليا وحسنا وحسينا وفاطمة رضي الله تعالى عنها أبدا، بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم ما قال. قال واثلة: رأيتني يوما وقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة، فدخل الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقبله، وجاء الحسين رضي الله عنه فأدخله أو فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعلي رضي الله عنه فجاء ثم أغدق عليه انكساء خيبريا كأني أنظر إليه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلت لواثلة: ما الرجس؟ قال: الشك في الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن أبي أيوب ومحمد بن عبد الملك الواسطيان نسبة إلى مدينة واسط. قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون قال: قال حدثنا هارون بن سعد العجلي عن عطية العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، ذلك لأنه من رواية عطية العوفي، وعطية العوفي مما عرف بالتدليس، تدليس الشيوخ، إذ أنه كان يروي عن رجل كناه أو رجل مجهول فكناه بأبي سعيد، وكان يروي عنه، وكان قد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فكان كلما أراد أن يحدث عن هذا المجهول يقول عن أبي سعيد، فيظن أنه أبو سعيد الخدري، والواقع أنه غيره، فهذه رواية عن مجهول. هذا ما علق به المحقق، أو هذا ما علق به المحقق على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، لأن فيه عطية العوفي قال صدوق يخطئ، وكان شيوعيا مدلسا وقد عنعنا. قال وفيه عبد الرحيم بن هارون الغساني ضعيف كذبه الدارقطني، وفيه هارون بن سعد العجلي أو الجعفي الكوفي الأعور صدوق رمي بالرفض، ويقال رجع عنه. فهذه علل كلها تعلقت بهذا الخبر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته رضوان الله عليهم والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. هذه ترجمة طويلة ترجم بها المؤلف لأحاديث سيسوقها فيها هذا المعنى، وهو الأمر بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه الأمر بمحبة آل بيته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والتمسك على ما هم عليه يعني آل بيته رضوان الله عليهم من الخير، والنهي عن التخلف عن طريقتهم يعني التي ساروا عليها في الالتزام باتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على منقبتهم رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو هارون العبدي قال حدثني شيخ قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. علق المحقق على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف جدا. قال فيه أبو هارون العبدي متروك ومنهم من كذبه، وهو أيضا شيعي من الطبقة الرابعة ولا شك ان الحديث يعني يؤيد ما ذهب اليه من البدعة. قال: وفيه شيخ لم يسمى، وهذا ابهام في الرواية، يرد الخبر بسببه لعدم معرفة مكانته هذا الراوي ومدى صدقه. قال: ولعله حنش بن المعتمر المذكور في الحديث الثاني. قال: وفيه جعفر بن سليمان الضبعي، قال: صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، تقدم قال: وفيه سيار بن حاتم، قال: صدوق له أوهام. والحديث كما رأينا أخرجه الطبراني في الكبير من طريق الحسن بن أبي جعفر، قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر. فهو وإن كانت رواية أخرى وطريقة أخرى، لكن الإشكال فيها أن الحسن ابن أبي جعفر قال عنه إنه متروك، يعني ضعيف جدا، وعلي ابن علي بن زيد في هذه الرواية نعم ذكر هنا وعلي ضعيف، إن أريد به علي بن زيد. قال: وأخرجه المصنف في الحديث الثاني والبزار في كتابه كشف الأستار، والطبراني في معجمه الكبير، وكذلك في معجمه الصغير، والحاكم في المستدرك، ورواه القطيعي في فضائل الصحابة، أي زيادة على رواية عبد الله عن رواية أحمد بن على رواية عبد الله عن رواية أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. قال: من طريق أبي إسحاق عن حنش به. وهذه الرواية هي التي أشار إليها بقوله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: قال حدثنا عباد بن يعقوب، قال حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق عن حنش بن المعتمر، قال: يعرفني، قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة باب الكعبة، فقلت: ما شانك؟ فقال: من لم يعرفني فأنا أبو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقه. هذا الحديث قال إن هو حديث ضعيف، وذكر فيه علل أربعة: أن فيه حنش بن المعتمر، وفيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وفيه عمرو بن ثابت وهو ضعيف الرمية بالرفضي، وفيه عباد بن يعقوب الرواجني قال صدوق رافضي. وهذا الحديث مما يؤيد ما يدعون إليه من بدعة، ولذلك لم يقبله أهل الحديث، وإنما أورده المصنف رحمه الله لأن هذه عادة المتقدمين، إذا رووا الخبر بإسناده يروا أن في ذلك كفاية، عملا بالقاعدة المشهورة أن من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو حفص، قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي، قال: قال حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية ابن سعيد عن عطية ابن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفونني فيهما. هذا الحديث علق عليه المحقق بأنه ضعيف في إسناده عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثير، وكان شيعيا مدلسا، وقد مر بنا ما كان يفعله من تدليس في الشيوخ، وقد عنعنا، ولذلك لا يقبل العلماء روايته. وفي محمد بن طلحة قال: صدوق له أوهام، تقدم يعني التعريف به. وفيه بشر بن الوليد القاضي هو الكندي الفقيه صاحب أبي يوسف، قال صالح جزرة: صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف. وقال الآجري: سألت أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ فقال: لا. وقال السليماني: منكر الحديث. قال: وروى السلمي عن الدارقطني أنه ثقة. قال: ترجمته في الجرح والتعديل. وقال ترجمته، قال ترجمته يعني ذكرت في كتاب الجرح والتعديل وفي كتاب تاريخ بغداد، إلا أنه قد تابعه إسحاق بن عيسى الطباع في الحديث الثاني، وهو صدوق كما سيأتي في ترجمته. قال: والحديث له شواهد كثيرة تقويه في التخريج، ولذلك صححه الشيخ الألباني في كتابه السلسلة. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتابه فضائل الصحابة من حديث محمد بن طلحة عن الأعمش به، كما أخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند، وأخرجه عبد الله يعني ابن أحمد في كتابه فضائل الصحابة. والكتاب في أصله للإمام أحمد، لكن لما كان عبد الله هو الراوي وله زيادات نسبت هذه الزيادات إلى عبد الله. قال: وعبد الله يعني أخرجه في فضائل الصحابة من طريق أبي إسرائيل عن الأعمش به، وأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة، ضعيف متشيع. فالحديث لم يسلم يعني من تفرد أهل التشيع، وهو كما نرى مما يوافق بدعتهم. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال: قال حدثنا إسحاق بن البهلول الأنباري قال: قال حدثنا إسحاق بن الطباع عن محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، قال: وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فأنظر بما تخلفوني فيهما. وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الرواية الماضية، وأنه متابع للرواية الأولى، وإن كان المحقق حكم عليه بأنه ضعيف بعد أن بين أن الشيخ الألباني حكم بمجموع هذه الروايات على أنها حسنة. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عبد الله بن شبيب الربعي قال قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أما بعد أيها الناس اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك سمي هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال: الناس هذا يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ فقال: الناس هذا شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: هذا بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يومكم، إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. قال محمد بن الحسين ثم ذكر الخطبة بطولها ثم قال في آخرها: لا وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فقال الناس: اللهم نعم. ثم قال: اللهم اشهد. ولا شك ان هذه الرواية التي ذكرها يعني لم يذكر فيها محل الشاهد، بل ان الذي جاء فيها الامر بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف وإن ساقها من باب أن يعضد بها الروايات، إلا أنها ليست محل الشاهد الذي أو محل الترجمة التي عقدها في كتابه. ثم قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أبو بكر شاذان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك رضي الله تعالى عنه، ابن أخت مالك ابن أنس رضي الله عنهم، قال قال حدثني أبي هو عبد الله بن أبي عبد الله البصري عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في هذا الموقف، لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. يا أيها الناس دماؤكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. قال فذكر الخطبة إلى قوله: فاعقلوا أيها الناس، أيها الناس قولي، فإني قد بلغت إلى آخره. وظاهره أنه ذكر في هذا الحديث التوصية بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه روى الرواية الأخرى وفيها ذلك،